الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم وضع الثوب الذي فيه نجاسة مع الملابس الأخرى أثناء الغسل؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل في المياه الطهورية إلا إذا اختلطت به نجاسة وظهرت أحد أوصافها من لون أو طعم أو ريح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا كان الماء كثيرا يسع هذا الثوب النجس ويسع غيره من الثياب، ثم هذه النجاسة إذا طهرها الماء تلاشت أوصافها وانعدمت في الماء فلم يبق لها لا لون ولا طعم ولا ريح، فإنه لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله، والثياب تعتبر طاهرة والماء يعتبر طهورا. وأما أن يمنع إنسان غسل الثوب النجس مع الثياب الطهورة في الماء الكثير عرفا، فإن هذا المنع ليس له وجه، لأن النجاسة في مثل هذه الثياب عادة ما تكون يسيرة والماء كثير، ومع صغر بقعة النجاسة أو قلتها وكثرة الماء فإنها تتلاشى وتنعدم. والمتقرر عند العلماء أن المعدوم لا حكم له، والقول القاضي بأن الماء إذا كان أقل من قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه ولم يظهر لها شيء من الأوصاف أنه ماء نجس، هذا قول مرجوح خلاف الأدلة الواردة في هذه المسألة. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فإن مفهومه معارض بمنطوق أبي سعيد الخدري: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فعندنا منطوق يقضي بأن الماء لا ينجسه شيء، وعندنا مفهوم يقضي بأن ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة وإن لم تغير له وصفا. والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم أن المنطوق مقدم على المفهوم. ولأن المتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، فنحمل المفهوم في حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فنحمل المفهوم على المفهوم الأغلبي لا على المفهوم الواقعي المتحقق، بمعنى أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يغلب على الظن تأثره بالنجاسة، ولكن لا نجزم بأنه تأثر بالنجاسة إلا إذا ظهر شيء من أوصافها، فلا جرم أن الماء الكثير عنده قوة دفع النجاسة عن نفسه، وأما الماء القليل فإنه ربما يضعف عن دفع النجاسة عن نفسه، لكن لا نجزم بأن هذا الماء قد انتقل من كونه طهورا إلى نجس إلا إذا ظهرت أوصاف النجاسة فيه. وبناء على ذلك فإذا كان الماء قليلا فإذا كان ماء الغسالة كثيرا وكانت بقعة النجاسة يسيرة، فلا بأس بغسل هذا الثوب مع بقية الثياب الطاهرة، لأننا نجزم بأن كثرة الماء ستغلب قلة النجاسة وتنعدم وتتلاشى وتكون كلا شيء. وأما إذا كان الماء قليلا وبقعة النجاسة كثيرة جدا ويغلب على ظننا بأنها سوف يتأثر بها الماء وينجس وتتغير أحد أوصافه، فلا ينبغي حينئذ غسل هذا الثوب النجس كثيرا مع بقية الثياب الطاهرة. وهذا القول لو تأمله الإنسان لوجده قولا وسطا بين من منع مطلقا ولو كان الماء كثيرا وبقعة النجاسة يسيرة، وبين من أجاز مطلقا حتى وإن كان الماء قليلا وبقعة النجاسة كبيرة، فحينئذ يكون هذا التفصيل هو القول الوسط وخير الأمور أوساطها. فإذا كان الماء كثيرا وبقعة النجاسة يسيرة فلا بأس أن يغسل معه بقية الثياب، وأما إذا كان الماء قليلا وبقعة النجاسة كبيرة فلا بد أن يغسل لوحده ولا يدخل معه بقية الثياب، لأننا يغلب على ظننا أن هذه النجاسة سوف تغير أحد أوصاف الماء. وبهذا التفصيل يزول الإشكال إن شاء الله، والله أعلم.